بعدين بعد ذهن انا قال قال يا شيخ انا جبت لك المكاين وكذا، قلت انا ما اريد. قال ما انت وعدتني وكذا وكلفتني وتعاقدت ويا الشركه ولازم ادفع المبلغ وهذا ما بدي اشقى القضايا. قلت له بحاكم للشرع ما ليش؟ رحت سالنا الاخ بطل، تعال يا بطل هاي احنا اختلفنا، شو بتحكم بيناتنا؟ انت غير تاخذ ورائي الراجح من المذاهب الاربعه؟ اكيد يعني راح تفتي بيت قبول قول الضعيف بالقول القول. فلما فتشت على المذاهب كلها وجدت ان القول الصحيح عند الحنفيه والشافعيه والحنابله واكثر المالكيه على ان الوعد غير ملزم. ومن هنا شيخي معضلة الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية هي مسألة الوعد، لأن الوعد في آخر لحظة يفرق، وهو الفقهاء يقول لك الوعد غير ملزم. طيب شو يسوي بهالحالة؟ ها؟ جاء عليك واحد راغب بالشراء، قال لك أنا أريد مثلا 1000 سيارة كاديلاك، لو شو بيها؟ قال لك شكرا. راح اتعاقد ويا شركة كذا غالية وألف سيارة مو سهلة يعني إلا دولة يلا تشتري بس الوقت. ولما وصلت السيارة قال أنا بطل، يعني شو بطل؟ قال الواحد غير ملزم. ولذلك دخلوا بها الفقهاء، دخلوا بها الفقهاء. وأنا كنت مستشار بصرف العراق هذا الإسلام، فما جدنا وجدنا إلا حل واحد فقط بس لإلزام الوعد، هو ان يكون من ضد القانون قانون الدوله الالزام بالوعد بتوقيع المجلس النيابي والاكبر منه والاكبر رئيس الدوله. اذا ما يعني رئيس الدوله يجبر الواحد ما ضد الوعد. فهذول الفقهاء على الناس يقول لك الوعد ما ملزم، يصير على ربنا تلزمه بالبقره. فعالوا لما يريد يا شيخ، فعالوا لما يريد. فاحنا لا نكبر، بس هم كبروا خلاص. انا مثل ما تفضلت ان هناك وعد وهناك اعاده وهذا لازم، هو اوجب على نفسه هالشكل يقولون من البدايات يعني كتمهيد للقضيه وراها حفظوا المقدمات منها وجابوا لتفيدهم قالوا يجب على الله تعالى يعني بحذف مقدمات. نعم. يعني لا يمنعنا هذا في اشكال، لان نحن نقول يستحيل على الله الكذب. وليس كذب الشيء. انا لا اتكلم عن مساله الارض، هو يعرف ما في اشكال، بس بالنسبه للمؤمن هو وعده ان يدخله في الجنه، اذا ما ادخلهم في الجنه تكون قد اخلف وعده، وليس كذلك؟ يعني بالنسبه للمؤمن نقول هو حقق في الايمان كامل، فهل نقول الله تعالى المشكله نعم؟ المشكله يا شيخ المشكله احنا ما نعرف الله، فمشى امنا به. على الظاهر هذا المؤمن اللي يقول يعمل الصالحات يجب ان يدخل الجنه، يعني يصوم ويصلي ويحج ويزكي مثلا. هذه تجي نصوص اخرى بان ليس كل الاعمال مقبوله عند الله. اذا لا نعلم ما في عند الباري عز وجل شنو عنده هو بالذات، يعني ليش يدخل هذا الجنه وليش يدخل هذا الجنه؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. واحد من على أساس يعني من أهل الأعمال يقول حج 30 حجة مات، لما جو الملائكة يا حاج وقال له ايش عندك من أعمال؟ قال لهم الأعمال يا مسلم كثير. قال بس من الحج 30 حجه. قال له لو ربك ما قبل ولا واحده منهم عشان لك بعد عنده بعد الا رحمه ربنا خلصت. حتى النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل احدكم الجنه بايش؟ بعمله. ليش تدخل الجنه؟ برحمته سبحانه وتعالى. قال له ولا انت، قال ولا انا. اذا احنا ما نعرف جوهر العمل اللي يريده ربنا هو شنو. فعندنا الجهل شيخ، عندنا الجهل بما يريد هو. نعم تمشي الامور، لكن بما نريد نحن لا تمشي الامور. هو الاشكالات موجوده، الاشكال ممكن يصير اشكالات الى ساعه او ساعتين ممكن جدا، لكن لا نعلم ما عند الله، هو يعلم ما عندنا، والله لا يجبر على شيء، لا يجبر على شيء. يعني اظهر بكره يجي يوم القيامه يبدا جهنم باحجار، يبداها بشجر، يبداها بتراب، قادر ام قادر، وينجح عباده كله. وبعدين انت اخذ الايه اللي تدهش حقيقه من القران الكريم، وما نرسل بالايات الا تخويفا. يعني ورود الايات على البشر من باب التخويف حتى يخافوا ربنا حتى يعبدوا. يعني ظاهر الايه انه ما تستتبع وراها شيء اكثر من التخويف، لان حصر ما والا اسلوب حصر هذا باللغه العربيه. فاذا الايات جاءت ليه؟ للتخويف. يقولوا نعم هذه جاءت لاجل التخويف، احنا يجب ان نخاف ربنا، لكن حتى ما يتعارض مع بقيه الايات المشي القران تبعه. فهناك امور حقيقه تفطر للمعتزله، تقول لهم تأدبوا يا رب. هاي نعم، فهي مساله ادب بس، مو يعني ادب واخلاق واكثر. ولا كلنا نعلم ان الطائع وين يروح؟ ولماذا نطيع؟ اذا كان الطائع يروح للنار والعاصي يروح للجنه، لماذا نتعبد ربنا؟ أكيد عندنا الآن طريق أمل مع الصلاة ومع الصيام ومع الذكر ومع التسبيح ومع الحج، أكيد عندنا طريق أمل أن نروح للجنة يقينا يا أستاذ. وأكيد إذا عصينا الله نندم ونخجل ونتوب ونستغفر، أكيد خوفا من عذابها. بالأكيد ما تفضل تسبيح. نعم ممكن نقول بان الله عز وجل يعني نحن لا ندخل في الله مثل الله عز وجل، لكن يعني انا قلت ان الله عز وجل يعني صحيح يعني ينظر الى اعمالنا ويرحمنا ان شاء الله. الله ما له حدود ليش؟ احنا نتكلم على راي المعتزله يتعرض أثره، يعني أول شيء المنزلة بين المنزلتين ما عرفنا هي شنو، سوى أن أهل السنة قالوا إذا كانوا يعنون الفاسق فالفاسق من جملة المؤمنين، الفاسق من جملة المؤمنين، إذا ليس هناك منزلة بين المنزلتين. وإذا يعنون شيء آخر خلي بينهم شيء بالدنيا، شنو المنزلة بين المنزلتين؟ صرحوا بهذا. أي واحدة. والشيء الثاني بالنسبة لربنا جل جلاله يا شيخي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني ما يجوز شرعا لا يسأل شرعا، يعني يمنع منعا باتا أن تسأل ربنا لماذا فعلت بي كذا، وهذا بين الأمور المنهية عنها حتى في الحديث الشريف. بل أكثر من هذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله إلى أنه نهى عن قول المرء دعوت فلم يستجب لي إذا استبقى الإجابة من الله تعالى. فالقضية ما عرفنا حساسة شوية، حساسة حيل يعني، ما تدري يمكن يزعل علينا بهذا القول، احنا ما ندري، بس نستغفر الله يعني من هذا القول وغيره إذا كان هو لا يرضى به جل جلاله. بس هذا الموجود عند العلماء، يعني ناقل الكفر ليس بالكافر، على أن لا نقول بكفر المعتزل. فقد سئل أئمتنا رضي الله عنهم عن كفرهم، قالوا لا نكفر أحدا من أهل القبر، لا نكفر أحدا من أهل القبر. واضح المسألة يمكن أن شوية؟ يلا نمشي. واضح شيخ بس عفوا، يعني العبارة الحديث النبوي الشريف أوجبت على نفسي أوجبت الرحمة على نفسي أخذها مثل من هي. هذه العبارة سبقت رحمة الله أوجب على نفسه الرحمة، هذا في جانب الرحمة، هذا في جانب العقاب. ما كان ما ورد شيء، فنأخذها كما هي العذاب والعقاب. لا قصدي على الرحمة، لا هذا أوجبت تصديقا لرسول الله لأن هو أذنب نفسه، أنا ما أذنب. أما أن أنت تجي تلزم ربنا صعب شيء، هو يلزم نفسه على واحد. هو رب يلزم نفسه وما يلزم نفسه. ما مكلف من القضايا. سوى انه احنا نسمع ونؤمن. خير من تكلم عن الله رسول الله. عليه الصلاة والسلام. من أفضل واحد تكلم عن الله تعالى؟ هو رسوله. هو رسوله تكلم عنه. فنؤمن بما جاء ونصدق. يعني صدق رسول الله فبلغ عن رسله. لما يقول أوجب على نفسه، هو اللي مررنا أنه أوجب على نفسه جل جلاله فرحنا، فنقلها كما هي. لأن هي الوجوب عقلي ولا شرعي؟ ومن يحاسب ربنا يعني؟ المخلوق لا يقوى على أمر الخالق إلا إذا كان دعاء أو استغفار أو كذا. مش يقول لذلك موقف هاي العبارة يعني لا وجوب شرعي ولا عقلي أو ما قاعد نشوف هو سوى أن نصوص قد توهموا منها هذه المعاني الكلية، ولا هي نصوص محصورة يعني ممكن يتوهموا منها نصوص كلية وتسقطهم شيخ الفيصل ويعقد منهج. وأحيانا يعذب الإنسان رب كلمة لا يلقي لها بالا يخرج بها في النار سبعين خليفة. احنا شو بدنا نتكلم اشكال؟ نصلي صحيح ونصوم صحيح ونحج صحيح ونزكي صحيح، يعني موجود على العبادات. لكن يمكن يوم اللي تكلمنا مع واحد كلمة ربنا حفظها، هو لا ينسى شيء. وما كان ربك نسيا يوم القيامة جهنم سبعين عما جلسة خط هي كلمة كيف تستغفر كفاية؟ إذا ما يغفر هذا الجبر يعني أكو جبر على ربنا؟ ما أكو جبر. ولذلك قال العارفون بالله رضي الله عنهم قالوا علامة التوبة المقبولة، علامة التوبة المقبولة إذا واحد يتوب إلى الله ويريد يشوف ربنا غفر له لا، والخبير راح يطلع على علم الغيب لا، لكن هناك علامات. علامة التوبة المقبولة البكاء. علامة التوبة المقبولة شنو؟ البكاء بحرارة مو التباكي. مثل هذا الممثل يطلع يصرخون بالتلفزيون لا، بكاء بحرارة بحرقة. علامة الحرارة والحرقة أن العين توجع بالحرارة في الدم. فإحنا نمشي مع هذا يعني مو مع قول واصل ابن عطاء رحمه الله، لكن مع الحسن البصري وجماعه واهل السنه يعني اكيد اكثر ادبا مع الله تعالى. اي نعم. فهم اهل العدل، احنا كلنا نقول الله عادل جل جلاله، ما حد يذكر العدل عظمه جل جلاله، والا تلخبطت الموازين كلها. لكن لا بمعنى يجب، لا بمعنى يجب، لكن بمعنى يقتص من المظلوم للظالم، من الظالم للمظلوم. حتى النعجة يقتص من النعجة القرناء للنعجة الجماء، يعني من عدله جل جلاله. نعم. العدل ايه؟ عدل بمعنى يعطي كل ذي حقا حقا. ولذلك يوم القيامة من يريد يغفر مثلا فشاجرنا أنا والبطل في شيء ما يعني اختصرنا لا سمح الله بشيء معين، وبعدين جربنا نقول أنتوا شكروا ربي هيجي البطل جوابي والبطل هيجي جوابي عبد القادر وكذا ومدري ايش، فالبطل يلحى شوية. ربنا يريد استعطف قلبه شوية يرحم، قل له يا بطل شدي، قل له ربي أريد من حسنات. رب العزة يقول له ما عنده حسنات شلون؟ يقول له خذ من زيادة دفع عليه مو مشكلة هو ما عنده. فيقول له انظر وشوف الجنة. يقول له ايش رايك؟ يقول والله اللي هناك يعني سعيد. يقول له هي لك ان عفوت عن اخيك. من يفعل هذا؟ الله جل جلاله يصلح بين عباده يوم القيامة. يقول فياخذ خذ بيد اخيك واطلع معنا الجنه، وهذا الحديث صحيح. فاكو مفاجات عند ربنا تدوخ. ولذلك من كثرت القراءه للصالحين حقيقه دخلت، يعني يقول لك عظمنا مفاجآت تذهل يوم القيامة فعلا لم تخطر على عقل بشر ولا قلبه. شلون؟ يقول مثلا ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وكذا. يقول زين هذه النوافل تعطي المحبة وتعطي هذه الكرامة الكبيرة عند الله تعالى ينظر بنور الله ويسمع بنور الله. يقول وسكت عن ثواب الفرائض وسكت عن الحديث يعني عن ثواب الفرائض ليش سكت عن ثواب الفرائض؟ إذا النوافل تعطي هذه المنزلة العظيمة طيب الصلاة والحاج اللي هي أركان الإسلام شنو تعطي؟ يقول سكت عنها ليفاجئهم بفضلها يوم القيامة حتى بي يعني يخليهم يتهم بالدنيا لا يفاجئهم بهذا الفضل العظيم جزاء هذه الأعمال الصالحة يوم القيامة فيفرح المؤمنون بما يعني خبأ الله لهم مثل ما خبأ دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني كل نبي له دعوة مستجابة دعا بها على قومه اهلكهم دمرهم عنهم ابن بلاشة تصل. يقول خبأت دعوتي لأمتي يا مرحب وعلوم فراح تبدأ المفاجآت مع المسلم من أول منزل في الآخرة اللي هو القبر تبدأ بركة الإسلام ومفاجآت الأنواع الربانية والأعمال الصالحة تبدأ أنت من هذا من ما يقول القبر وحشة وحشة عليما الكفار والضلال ويعني الناس التعبانين وحشة نعم لكن على المؤمن دهشة أنوار يندهش يعني ربنا أنت راح يبين لهذه المرحلة هذه لكن احنا خوف بعضنا ليش تقول القبر وحشة وما في أحد وتجي الحية وما ليش تسوي تدري بيت بيت والكلام كله صحيح لكن بيت حتى ننشط لعبادة الله تعالى وننهى عن المعصية. ما انت سامع هذا المسلم يقول لو قطع تقطيعا مع الله يعني مثلا خذ مثال البشرية اللي هو سيدنا الصحابي الرومي رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل يوم الايام ذكر امام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعمر سيدنا عمر الله يرضى عنه عن جميع الصحابة رسول الله كان يحب منه حبه حب حب حب يعني يقول فرأس النطق قال نعم العبد صهيب من هو سيدنا عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعطي هاي عبارة شوية متعزة يعني هو مع مخافته لله تعالى يستحيل أن يعصي لكن حتى لو بدون مخافة الله ذاتيته الكريمة وأخلاقه العالية وحياؤه الشديد كلها تنأى به أن يواجه الله بمعصيته حتى إذا ما كنت جهنم أصلا يعني أكو ذاتيات شيخي يعني بس الله يلحقنا بهم إن شاء الله وهم دمروا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي التوحيد لا فكر لهم به لأن كل الأمة موحدة المفروض على شكل ما ونفي الصفات القديمة عنه بزيح. ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأديان الفلاسفة في كثير من الأصول والله دقيقة يعني هنا لما نجي انتوا افتهمتوا يعني عدل وتوحيد وقولهم بوجوب ثواب المطيع والجزاء وكذا النوب افتكوا المعتزلة قالوا ونفي الصفات القديمة يعني ليش

شنو هو حصول الفقه وعلم الجرح والتعديل. يعني منشأ علم الجرح والتعديل فشو الكذب على رسول الله. يعني حتى يقال ابن معين واحمد بن حنبل كانوا في مسجد واحد الامام الاخ الواحد قال لهم انا قال رسول الله كذا قال له ترجم قال اخبرني به ابن معين وابن حنبل هم قاعدين في المسجد قاموا يا ابا انا احمد وهذا ابن معين والله ما حدثناك بهذا قال له ماكو في الدنيا بس انت احمد وهذا ابن معين مليان احمد بن معين هكذا كانوا فدمروهم المعتزلة شيخ لان اهل عقل اهل عقل وحاكموا اقوالهم على ايش على العقليات ففندوا احاديثهم كلها وراهم وخبطهم وحكموا عليه بيه هم من غير شيء اهل العدل والتوحيد فحكموا عليه بجانب لا مجال يعني فكان انهم يعني الحقيقة البعض طويل في نقاش الله يعني انهم خير على المسلمين كبير جدا. كنا هذا التعريف لا يجب فرق بين الزنادقة والمنافق ان يظهر الايمان ويقبل الكفر هيك التعرف الزنادقة هذا الزنادقة انظر بالبداية حاشية ابن عابدين العلامة ابن عابدين انظر يعرف الزنديق والساحر يعني هذا الاشياء هذه اصحاب فلسفات وغيرها هو الزنديق من هو يعني لما تعرفه عرفه العلماء قالوا هو من يظهر الإيمان ويخفي الكفر قريب من المنافق المنافق أيضا يظهر الإيمان ويخفي الكفر لكن المنافق قاله خوفا من أو طمعا فيه أما الزنديق لا متعمد أن يهدم راية الإسلام في هذا يعني أشد كفرا من المنافق نعم ممكن نقول يعني تقيا تقيا تقيا غير مش يعني لا لا هم حتى يذكرون في بين صفوف المسلمين شو يسوون يظهرون الإسلام حتى يفوزون بالمساجد ويروحون البيت الله المسجد الحرام ويدخلون يعني افراحهم واتراحهم ويبثون ما عندهم من سمو من هذا على نسبة ثم لما نقلت الفلسفه الى العربيه وقال فيها الاسلاميون حاولوا الرد على الفلاسفه فيما خالفوا فيه الشريعه فخلقوا بالكلام كثيرا من الفلسفه ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من ابطالها وهلم جرى إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يعني هي أخواني حتى تفهمون الفلسفة أربع أقسام الفلسفة كم قسم أربع أقسام أولا الفلسفة الميتافيزيقية اللي هي وراء المادة وراء الطبيعة ثانيا فلسفة الأخلاق ثالثا الطبيعية رابعا الرياضيات فنرجع شيخي لما نقلت الفلسفة إلى العربية وقال فيها الإسلاميون حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة طبعا فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة من هو اللي خلط؟ اللي هم المعتزلة والكلام عليهم فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهل هم جرى يعني مثل يعني الإمام الغزالي رحمه الله لو لم يتعلم علم المنطق هل استطاع رد على الفلاسفة؟ طبعا لا وكده انت تتعلم عليهم لأجل ايش ان ترد عليهم لأجل رد عليهم فهم من هنا يعني هم حاولوا بس زلوا

لما تجي تناقش علماني مثلا يعني أمر عادي جدا يعني في الألهيات أو في الفقه أو في الاقتصاد أو في القانون أو غيره طبيعي راح تدير النقاش إذا من خلفية فارغة ليش تناقش أقول لك حامل نفسك هذا المنصب زي أنت ما تقدر علي لكن هو راح يناقش يقول لك الإسلام لا يصلح يقول له شوف كلمة شيء يصلح وشيء لا يصلح بهذا التعميم عيب أنا هم أدعي أن العلمانية لا تصلح مثل ما أنت تدعي هذا أنا أيضا أدعى بس كل بيش ما يصلح يعني حدد لي النقاط التي لا يصلح فيها الإسلام لمعاشرة الخلائق شنو السبب ليش يعني باب الاجتماعيات ولا باب الاقتصاد ولا باب القانون ولا باب الأخلاق العامة ولا شنو العموميات بالنقاش عيب بس وين تجي على جزئية معينة راح يقول لك شو يجيز مثلا بكذا ليش حرم الربا ونشاط البنود والربا قل له أجتب أفتح تعال أجتب تكلم ليش حرم الربا ليش نشوف الموجود عند البنوك الربوية خاصة عند البنك الدولي اللي يقرض بالربا أقرب دول بالفائدة يعني هذه الدول لن تقوى إلى 1000 سنة أن توفي الفوائد مو أصل المال طول عمرها شو أعمل مدينة مكسرة إيش ولذلك لا تجمع هناك الدول حتى يفكون الطيور اللي عليهم غرض يعني انت الاسلام قول له انا بالرأي انا الاسلام يعني جيد وحلو بس لا تدخل قضية انت لا تجد الدفاع عنها في الاسلام ليه لان راح تزيد الطين بلة يعني انت ذاتك حلها اما هلاك وقعد الصح الله تعالى تفقهنا ان شاء الله في الدين تعلم يلا حبيبي وهلما جرى إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات يعني في إيش في الإسلام في الدين في هذه القضايا يعني طبيعية مع الدين الآن أكو عندنا نظرية وبالمقابل عندنا قانون الطبيعيات أكو نظريات عندنا بالمقابل قانون فتشوف أول ما بدأت تتكشف أسرار الطبيعيات في القرن 20 و21 وحتى من القرن 19 تلقفها العلماء وأدخلوها في تفسيرهم للقرآن ما فرقوا بين النظرية وبين القانون القانون بمعنى الأمر الثالث يقين والنظرية مجرد رأي قد يصلح بالمقابل قد لا قلت ليش مثل نظرية أينشتاين جاء بالسرعة والسرعة وأي جسم بسرعة الضوء يتلاشى وكذا وأسرع شيء الضوء وكذا نظرية نقول له طيب إذا هو أسرع شيء الضوء إحنا على عقيدتنا مثلي لأنه بطيء الضوء أو شو بطيء عند المسلمين يعني هو بطيء شلون يجي الملك من السماء السابعة إلى الأرض والشلون يعرج من الأرض إلى السماء السابعة إذا كان بسرعة الضوء يضاده كذا تريليون سنة يا الله يصل سنة ضوئية زين شلون النبي عليه الصلاة والسلام عرج إلى السماء وشاف الكائنات إذن يجب أن يكون هناك سرعة أسرع منين من الضوء فكلام أينشتاين نظرية مو قانون فتلقفه الناس بأن يا أبو ما يفيدنا احنا المسلمين هذا القول أينشتاين ما يفيد بطيء لأنه ما راح يسعفنا بإثبات معجزة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي المعراج جاء طلع عالم صيني ما ادري ترونج وونج ما ادري شو اسمه قال ما هو يا شكل ترونج وونج طلع عالم أم نقض نظريتنا نظرية أينشتاين قال له يا أينشتاين

من جانب الواقع، يعني أولا الواقع ثم الحكم. أي مثل ما تنظر الحكم على الصدق السابق. أي وفي الصدق من جانب الحكم على الواقع. وهذا شوية شوشرة مو بيها مشكلة هذا. يعني أنت باعتبار مطابقة الواقع الموجود في الخارج للحكم يسموه حق، باعتبار مطابقة الحكم لما في الواقع يسموه صدق. إذن اعتبار مطابقة بس هو الفرق. فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيته مطابقة الواقعية. ومعنى حقيته الحق قال أهل الحق يعني مطابقة للواقعية. نعم قال حقائق أهل الحق قالوا حقائق الأشياء ثابتة حقيقة الشيء. أنا من رأيي راح تجون على مبحث شوية صعب صعويش قرأت الكلام كثير. أنا أقول يعني لو شوية نتوقف ونسأل عما مضى وعلم بإقرار الغلاطة لو تدون نقرأ بهالكلام الصعب يعني شوية بس هم لازم نعيده إذا قرينا في الدرس القادم مو مشكلة. قال حقائق الأشياء شو حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو. تمام هنا أخذ حقيقة الشيء وأخذ الماهية بمعنى أنهما مترادفان. بمعنى شنو؟ إيه؟ تمام. هذا تنبيه. نعم يصير التعريف يعني هو حقائق الأشياء اللي يعرفها فيقول حقيقة الشيء يصير هذا التعريف يعني ما هو هذا الاعتراض هنا. نعم راح تجي اعتراضات وقال أنا أبو النجم شعري شعري والله تعالى موجود وكذا يعني كله راح تجي فيها شوية إشكالات. ليش أقول لو تأخروها أحسن ما تدخلون بهالمع مع هذه وأحسبوا عليكم علم وأنتم راح تفتهمون شيء رأيكم؟ بس أريد منكم تطالعون على الدرس القادم يعني مطالعة كثيرة شوية وتشوف كل عبارات ما أمكن يعني. أو نقدر هسه بس نفتح العبارات بلا شرح ونعيدها بالدرس القادم ليش بشرح أوسع يمكن أحسن لكم مو يعني هسه بس فك عبارة لا فك معاني أكو فك عبارة وأكو شو عندك فك معاني راح نقرأ بس فتح العبارة وراها إن شاء الله نرجع نكر عليها بس بالمعاني ماذا قالوا عن هذا ماذا قالوا عن هذا يكون أسهل عليكم يعني. تفضل. حقائق الأشياء ثابتة حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان. يعني قسم منهم قالوا تطلق الماهية على الأمر المعقول والذات والحقيقة عليها مع اعتبار الوجود يعني مع اعتبار الوجود الخارجي إذا بدون اعتبار خارجي لا يقال هذا. فما راح أدوقكم بها إن شاء الله اليوم يعني الليلة خفيفين على المعدة اليوم بس تشوقون للدرس القادم بيه بالمطالعة بالحواشي وإذا عندكم مصادر أخرى حتى شنو نمشي بها شوية مشى هادية. نعم الحيوان الناطق للإنسان شنو ما به الشيء هو هو هو الأولية شنو هو الثانية شنو قالوا يعني في تقريبا أرجح الأقوال ويمكن ننقضه في الدرس القادم هو الأول ضمير فصل وهو الثاني دليل الماهية والحقيقة. إيش قال هو يعني ما هي الماهية أو الجسم مثلا الماهية والحقيقة وهنا هم يعترض على الاشتقاق يقول شو الماهية وكذا يعني على كله

يلا حبيب. كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية. إذا أقول لك ما الحيوان قل لي جسم، إذا أقول حيوان يعني هم جسم نفس الشيء. وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك يعني جوابك بالحيوانية فقط له. كان له ما ثبت الحقيقة. أي شيء. والعلم بها. العلم شنو العلم؟ العلم شنو؟ تعريفه. نعم. أي. إدراك الثابت الجازم المطابق للواقع. والعلم بها يعني بالحقائق هذه من تطوراتها والتصديق بوجودها وبأحوالها وقيل المراد العلم بثبوتها للقطع لأنه لا علم بجميع الحقائق. وصل الله على سيدنا كان شيخ احنا دولنا من أصحاب هذا نرجع عليها إن شاء الله الدرس القادم أو المحاضرة القادمة بالهدوء ونأخذ علم إن شاء الله أكثر بإذن الله تعالى. يعني كل حد من هنا فهمت يعني كعبارة لكن مو كعلم. كتبت لحد الآن شنو عبارة لكن كعلم بعد شوي. من عنده سؤال أو لا أريد؟ نعم. شو غيرك شو؟ أشوف تسوق الثاني ذا إلا عبد الله. الله الله الله إن شاء الله. السلام. خلصتوا؟ ساعة كم تقريبا؟ خلاص نطلع وصلاة العشاء. أو عدينا عشر دقائق المفروض جو عشر دقائق. تفضل هذا اللي تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل